نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اطلق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا وعلى مدار الأسبوعين الماضيين قد شرعنا في مقدمة للعلم بشكله العام، وقد انقسمت هذه المقدمة إلى قسمين يليهما قسم ثالث. وكان القسم الأول عبارة عن مقدمة عامة في فضل العلم والعلماء والحث على العلم، يلي ذلك مقدمة خاصة في بيان النهج الذي نسعى إليه في طلب العلم أو النهج السلفي الذي نسعى إليه في طلب العلم بعيدا عن التقليد والتعصب، وكيف يمر طالب العلم بمراحل أثناء طلبه للعلم حتى يصل إلى مرحلة تؤهله إلى محاكمة أقوال العلماء بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وعرفنا شيئا من تفاصيل ذلك ولله الحمد. ثم انتقلنا في بعض العلوم إلى المقدمات التي أطلقت عليها اسم أخص، فقلنا مقدمة عامة ومقدمة خاصة ومقدمة أخص. فشرعنا في علم النحو بالمقدمة الأخص، وكذلك الأمر شرعنا في علم أصول الفقه بالمقدمة الأخص، وقد أتينا عليها ولله الحمد أو شارفنا على الانتهاء منها. واليوم درسنا كما تعلمون في العقيدة، وكذلك الأمر لا بد لنا في العقيدة من مقدمة أخص تبين لنا العقيدة الإسلامية واستراق الأمة في العقيدة، وما الذي يتوجب على طالب العلم وعلى كل إنسان من الأمة الإسلامية أن يعتقده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وسائر أمور المعتقد، حيث أننا كنا قد علمنا أن هذا الدين في جملته ينقسم إلى أمرين لا ثالث لهما، وهما العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، والأصل الأول في العلم النافع هو العقيدة والعلم بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وما يجب له من العبادة وما يجب له من الصفات وما يمتنع في حقه تبارك وتعالى من الصفات وما إلى ذلك، والعلم بالإيمان بالملائكة واليوم الآخر والكتب والنبيين والقدر خيره وشره وما يلتحق بذلك من المسائل. يلي ذلك العلم بالإسلام والإيمان والإحسان، والعلم بكيفية عبادة الله تبارك وتعالى من صوم وصلاة وزكاة حتى يدخل الإنسان في العمل الصالح. أما في مجال العقيدة فنقول وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق، إن الله تبارك وتعالى قد خلق آدم عليه السلام لحكمة بالغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، قد أفصح لنا عنها فيما بعد في كتابه حيث قال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما وفي تمام الآية: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله تبارك وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته جل شأنه. وفي هذه الآية ذكر العلماء في تفسيرها أنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم فيعبدون، حتى تستقيم الآية ولا يكون فيها إشكال. لأنه لو قلنا إن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس للعبادة، وها نحن نرى بعض الجن أو كثيرا من الجن ومن الإنس لا يعبدون الله تبارك وتعالى، لورد إشكال في الآية، وهو كيف يخلق الله تبارك وتعالى الإنس والجن لعبادته ثم تتخلف هذه الإرادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول العلماء في حل هذا الإشكال أن هناك في الآية تقدير محذوف، وهو وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم ليعبدوني، ثم بعد الأمر منهم من عبد الله تبارك وتعالى ومنهم من لم يعبد الله تبارك وتعالى، وذلك راجع يصبح إلى الإرادة كما سنعرف إن شاء الله في المستقبل أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فيصبح الأمر بعد ذلك أو بعد الأمر والنهي عائد إلى الإرادة الشرعية لا إلى الإرادة الكونية، التي من مواصفاتها أنها تستلزم ما يريده الله تبارك وتعالى فيجب أن يقع. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى خلق آدم أو خلق أبانا آدم عليه الصلاة والسلام منذ زمن قديم، وقد علم الله تبارك وتعالى منذ الأزل أنه سيخلق آدم لحكمة بالغة. هذه الحكمة هي التي أطلعنا عليها فيما بعد أنها عبادة الله تبارك وتعالى. لكن قبل ذلك لما أراد الله أن يخلق آدم أطلع الملائكة على إرادته تبارك وتعالى، على إرادته خلق آدم، فقال لهم جل شأنه كما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى في مواضع خاصة في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففي هذه الآية يطلع الله تبارك وتعالى الملائكة على إرادته، لأنهم ما كانوا ليعلموا إرادة الله دون أن يطلعهم عليها، فأطلعهم الله تبارك وتعالى عليها بأن قال لهم: يا ملائكتي، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل إما أن تكون بمعنى مصير في الأرض خليفة أو خالق في الأرض خليفة، لأن الجاعل هنا اسم فاعل، واسم الفاعل كما سيأتينا في النحو أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى أنه يأخذ مفعولا به، فهنا الخليفة مفعول به لاسم الفاعل إني جاعل في الأرض خليفة، يعني وكأنه قال سأجعل في الأرض خليفة. وسيأتينا أيضا في مواضع أخرى أن الجعل يأتي بمعنى التطهير ويأتي بمعنى الخلق، وضابط ذلك في الرد على بعض الفرق المبتدعة. الشاهد من هذه الآية أن الله يخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، لكن الملائكة استغربت هذا الأمر وسألت الله تبارك وتعالى أو راجعت الله تبارك وتعالى في هذه القضية، لا مراجعة المعترض لأنهم ما كان لهم أن يعترضوا على إرادة الله تبارك وتعالى، وإنما راجعوه في هذا الأمر مراجعة السائل المستغرب المتعجب: يا ربنا نحن نعبدك ونقدس لك ونسبح بحمدك، فلماذا تخلق يعني خلقا آخر؟ ما الضرورة أو ما الداعي لهذا الخلق الآخر، خاصة وأنه قد يفسد في الأرض؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهنا طرق علمية تكلم عليها العلماء، وهي: من أين للملائكة المعرفة بأن من خلق أو من يخلق الله تبارك وتعالى سيفسد في الأرض ويفسد الدماء؟ لذلك بعض العلماء استدل بهذه الآية على وجود مخلوقات قبل الإنس والجن، وأن هذه المخلوقات، وبعضهم سماها وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، سموهم بالحن والمن إذا لم تخن الذاكرة، وأن هذه المخلوقات أفسدت في الأرض، فالملائكة قاتت آدم عليه السلام وذرية آدم عليه السلام أو الخليفة الذي سيخلقه الله تبارك وتعالى في الأرض على هذه المخلوقات، فعرفت أنها ستفسد في الأرض وتفسك الدماء. لذلك سألوا سؤالا تعجبيا لله تبارك وتعالى ليس اعتراضيا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني إذا كان الأمر المقصود منه العبادة فنحن نعبدك ونسبح بحمدك ونقدس لك، فما الحكمة أو ما الهدف من خلق هذا الخليفة؟ فقال لهم الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا الجواب يشعرنا بأن ثمة حكمة لله تبارك وتعالى في خلق آدم. هذه الحكمة لا تعلمها الملائكة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنه سيكون هناك أمور أنا أعلمها وأنتم لا تعلمونها. ثم تم إرادة الله تبارك وتعالى فخلق آدم، ووجد آدم عليه السلام، ثم طبعا كان منجدل في طينته فترة من الزمن، ثم نفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح، وفي هذه الآونة كان الله تبارك وتعالى قد خلق الجن، وكان إبليس موجودا. وحصل كما ورد في آثار عن السلف، وأيضا فيما يذكرني الآن بعض الأحاديث، أن إبليس كان يطوف بآدم وهو منجدل في طينته فيقول: لئن سلطت علي لأعطينك، وإن سلطت عليك لأغوينك. وفي هذا فائدة، أن إبليس منذ ذلك الحين كان في قلبه شيء تجاه آدم، أو حصل في قلبه نوعا من الغل تجاه آدم عليه السلام. وبذلك نستطيع القول، أو أن نقول إن الصراع التاريخي بين إبليس وآدم، أو بين الشيطان وآدم، ابتدأ من تلك اللحظات. ابتدأ الصراع بين آدم وإبليس، وفيما بعد لما نفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم وجرى له تكريم هائل بين الملائكة، هو الذي عبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا تكريم من الله تبارك وتعالى لآدم، بأن أمر الملائكة جميعا أن يسجدوا لآدم فسجدوا. من الذي رفض السجود؟ إبليس. أبى واستكبر وكان من الكافرين، كفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. ذلك أن إبليس كما نعلم ليس من الملائكة، ولكن لا شك أن الأمر قد شمله كما ممكن يأتينا الآن. وإنما ارتفع إبليس ليكون من الملائكة كما ذكر العلماء، أو ليكون في صفوف الملائكة ومع الملائكة، يسيف مع الملائكة، لشدة اجتهاده في عبادة الله تبارك وتعالى. كان إبليس عابدا لله تبارك وتعالى، مجتهدا في عبادته، فارتفع بذلك إلى أن بلغ درجة جعله الله تبارك وتعالى مع الملائكة. وحقيقة في هذا فوائد. أهم فائدة من هذا أن لا تغتر بعبادة العابد، أن لا تغتر بعبادة العابد مهما بلغت، طالما أن الأمر قد يكون في القلب شيء. وهذا ما نستفيده فيما بعد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفوائد: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، لكنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الشاهد من هذا أن الذي جعل إبليس ضمن الأمر الموجه للملائكة، أنه ارتفع إلى درجة كان معهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية سورة الكهف ماذا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هنا هذه الآية تفيدنا أن إبليس لم يكن من الملائكة، لكن هل ظلمه الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا، ما كان الله ليظلم أحدا، وإنما نقطع جازمين بأن إبليس قد شمله الأمر، وإن لم يكن من الملائكة، وإن لم يكن من الملائكة من حيث أصل الخلق، لكن شمله الأمر كما قلنا، لأنه كان مع الملائكة يعبد الله تبارك وتعالى. بعد ذلك، بعد أن عصى إبليس الله تبارك وتعالى، ماذا كان جزاؤه؟ أن طرده الله تبارك وتعالى من الجنة. الآن سيأتي، أو هو أصلا الصراع كان قد بدأ، لكن الآن سيعلن بالصراع، لأنه عندما طرد من الجنة وأنه عليه اللعنة إلى يوم الدين، ماذا طلب من الله تبارك وتعالى؟ طلب أن يؤخر إلى يوم القيامة، طلب من الله تبارك وتعالى أن يخلده ليوم القيامة. فالله تبارك وتعالى لحكمة أرادها أجاب طلبه، وهو كان يعلم أنه سيعطي، وكان لا شك مؤمن أن الله تبارك وتعالى كان يعلم نية إبليس التي صرح عليها بعد أن أخذ الوعد في البقاء إلى يوم القيامة. كذلك الأمر هذا كله يحدثنا الله تبارك وتعالى عنه في مواضع من القرآن، منها موضع في سورة الكهف، عفوا في سورة الإسراء، وهو قوله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هنا الآيات فيها نوع اختصار: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، تكبر عن السجود لآدم، وكما يقول العلماء يعني أول من استخدم القياس إبليس، بحيث قاس أصله وأصل آدم وقال أنه أصلي أنا أرفع من أصل آدم لأني أنا من نار، علما بأن النار يعني تحرق الطين وأعلى درجة من الطين أو أقوى من الطين. لذلك يقول أأسجد لمن خلقت طينا، وجهل أو لا يجوز حتى أن أقول جهل، هو تجاهل أن هذا الأمر صادر من الله تبارك وتعالى. مهما كان الأمر طين أو غير طين، ما دام أن الأمر قد صدر من الله تبارك وتعالى فما لك إلا التنفيذ، لكنه تجاهل هذه القضية فقال أسجد لمن خلقت طينا. هنا حصل ما حصل من إبعاد الله تبارك وتعالى له وطرده. الآيات هذه اختصرت هذا الجزء، فقال: قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يا ربي، إبليس يخاطب الله تبارك وتعالى، أرأيت هذا المخلوق الذي كرمته علي بأن طلبت مني أن أسجد له، فلما لم أسجد أبعدتني من الجنة وأنا الذي كنت أشتغل بعبادتك؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة، لئن جعلت أجلي يقول إلى يوم القيامة لم تمتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن جميع ذريته إلا قليلا. فماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورة، يعني أنت ومن تبعك من ذرية آدم، وهنا الآن بدأت الحكم أو الحكمة تظهر شيئا فشيئا، ومن تبعك من ذرية آدم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورة. واستخدم هنا الآن بعض أو يذكر الله لنا بعض وسائل إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، كما سيأتي في يوم من الأيام فيقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هذا يأتي يوم القيامة. الشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى يقول: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، عبادي الذين هم أراد الله تبارك وتعالى بهم خيرا ليس له عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. الآن بدأ الصراع الحقيقي بين آدم وإبليس عليه، وبين آدم وإبليس عليه اللعنة. وقد استطاع إبليس بحيلة منه أو بحيلته وذكائه استطاع أن يغوي آدم، كما في آيات سورة طه: وعصى آدم ربه فغوى، استطاع أن يغويه بأن يأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنة ليبدأ الصراع على أشده في الأرض، أهبطه من الجنة إلى الأرض، قال اهبطوا منها أو قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم هذه آية البقرة. وفي آية طبعا الذي أشكل عليه الآن آية سورة طه. فلا يضل ولا يشقى تلك. الشاهد هنا حصل الآن أن أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى الدنيا ووعده الله تبارك وتعالى لأنه تاب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهدى. فوعده الله تبارك وتعالى وذريته أنه من عمل صالحا وبقي على النهج الصحيح أنه سيعود إلى الجنة. فالآن الصراع بدأ بين آدم وذريته من جهة وإبليس وجنوده وأعوانه من جهة أخرى. ودارت راح الحرب. كل ذلك لماذا؟ ليخرج إبليس آدم وذريته عن المنهج الذي أراده الله تبارك وتعالى لهم في الرجوع إلى الجنة، كما يقول ابن القيم رحمه الله في أبيات له: ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. ولكننا سبي العدو، يعني أن إبليس سبانا فنحن سبي له، فهل ترى نرد إلى أوطاننا نعود إلى الجنة ونسلم. لما قال المطلع: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. الآن بدأ الصراع بين إبليس وجنوده كما ذكرت من جهة، وآدم وذريته من جهة. لكن استمر الصراع كما ذكر العلماء 10 قرون لم يستطع خلالها إبليس أن يحرف ذرية آدم عن عبادة الله تبارك وتعالى إلى الشرك. 10 قرون ولكنه مع ذلك لم ييأس أبدا، وحاول جاهدا أن يحرفهم عن العقيدة الصحيحة إلى أن استطاع ذلك. متى؟ في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك أول خروج عن العقيدة الصحيحة إلى العقائد الضلالة، الشرك بالله تبارك وتعالى. وكان ذلك طبعا بسبب هو الغلو في الصالحين. هذا السبب هو السبب الأول الذي استطاع إبليس عليه اللعنة أن يغوي ذرية آدم من خلاله. فاستطاع أن يغوي أهل التوحيد من خلال هذا السبب. ولاحظوا أن هذا السبب بعينه إلى الآن ما زال من أهم الأسباب التي يغوي إبليس بها ذرية آدم. منذ ذلك الحين، منذ عهد نوح عليه السلام وإلى الآن، ما زال هذا السبب من أهم الأسباب التي يغوي إبليس بها ذرية آدم. يقول لك الغلو، أو اللي هو الغلو في الصالحين، الأولياء، أولياء الله تبارك وتعالى. هؤلاء لابد أن يكونوا وسائط بيننا وبين الله تبارك وتعالى. هم وسيلتنا إلى الله، هم قربتنا إلى الله. ثم بعد ذلك بدأت عبادتهم بالطواف حولهم، بالذبح لهم، بالنذور لهم، بدعائهم من دون الله، باعتقاد النفع والضر فيهم من دون الله تبارك وتعالى. كما يجري هذا، ولا أظن أحدا منكم سيكذبني في هذا، لأن الأمر قد بلغ مبلغ التواتر. ومن لم يعلم ذلك فليعلم، موجود هذا في دول من دول العالم الإسلامي، خاصة الدول التي هي بعيدة عن الجزيرة. انظر في بلاد الشام، عندنا في بلاد الأردن، هناك كثير من القبور، وخاصة قبور الصحابة، وقبر ينسب لشعيب، يقول لك سيدي شعيب، ويذبحون له الذبائح وينذرون له النذور. انظر في سوريا الشيء نفسه، في المسجد الأموي هناك ضريح، وأنا رأيت بعيني هناك من يعلق الطلبات، يكتب ويعلق في هذا الضريح، ويذكرون أشياء والنساء تطوف أو شيئا تأتي تدعو الله تبارك وتعالى، أو تدعو صاحب هذا لأني ما سمعتها، لكنها تدعو وتكون في اتجاه القبلة، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب، ثم تتحول إلى هنا فتدعو من هذا الجانب. وفي مصر حدث ولا حرج، البدوي وما أدراك ما البدوي، والدسوقي والسيدة زينب والحسين، وفي العراق عبد القادر الجيلاني، ويليه بعد ذلك عند الشيعة الصوام الكبرى، يليه بعد ذلك في الهند والباكستان وأفغانستان يعني الصوات بالقبور، بل هناك فرق تدعى بالقبوريين أصلا يدعون غير الله تبارك وتعالى ويتقربون إلى هؤلاء ويعتقدون فيهم النفع والضر. هذا الشرك الذي سيمر معنا إن شاء الله، أن العرب ما أشركته قديما، ما كانت تعتقد أن الأصنام تضر وتنفع. الشاهد الآن أن الغلو في الصالحين هو السبب الأول الذي حرف إبليس به ذرية آدم عن العقيدة الصحيحة، وما زال الأمر على ما هو عليه الآن، حيث إن هذا السبب من أهم الأسباب التي يحرف إبليس ذرية آدم بواسطتها عن العقيدة الصحيحة. لكن كيف جرى ذلك في عهد نوح أو في قبيل عهد نوح؟ انظروا خدعة إبليس، ذلك أنه كان هناك رجال صالحون، وذلك نستفيده من تفسير ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه لقوله تبارك تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء هذه الأسماء الخمسة، أسماء أي شيء؟ يفسر هذا ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه والحديث طبعا صحيح في صحيح البخاري، بأن هؤلاء أسماء قوم صالحون كانوا في قبيل عهد نوح عليه السلام، في قوم نوح، لكن قبيل بدء الدعوة، بدء دعوة نوح. ماذا فعل إبليس حتى يضل الخلق بواسطتهم؟ هناك عبد زهاب صالحون من أعبد الناس لله تبارك وتعالى، ولا شك أن ما من إنسان مخلد، فكانوا يموتون تباعا إلى أن ماتوا جميعا. جاء إبليس على قوم هؤلاء فقالوا أو قال لهم أو حالهم أنه أنتم قد مات الصالحون فيكم الذين كنتم ترونهم فتعبدون الله وتتقربون إليه وتشمرون عن ساعد الجد في طاعته تبارك وتعالى. الآن إذا ذهب هؤلاء ستضعف عبادتكم، طيب ماذا نعمل؟ إذا انصبوا لهم أنصابا أو اعملوا لهم أشكالا أصناما وانصبوها فيما بينكم في قراكم أو في مدينتكم، حتى إذا ما رأيتموهم اشتدت عبادتكم لله تبارك وتعالى، تذكرتموهم فعبدتم الله تبارك وتعالى. فقالوا نبأ، عملوا هذا. إلى هذا الحد لم يعبد غير الله تبارك وتعالى، لأن أهل هذا الوقت يعرفون أن هؤلاء هم صالحون، ما لهم شيء من العبادة. لكن حتى إذا ما ذهب العلم شيئا فشيئا، وذهب هذا العصر أو هذا القرن الذي عمل هذه الأصنام وهذه التماثيل، جاء الشيطان إلى أبناء هؤلاء فقال: إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم. فعبدوهم، فحدث أول خروج عن العقيدة الصحيحة إلى عقائد الضلال وإلى الشرك بالله تبارك وتعالى في الأمة الإسلامية، في جميع الأمم في البشرية جمعاء. حديث ابن عباس لفظه يقول: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بلومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحنير لآل الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وورد عن السلف أو بعض السلف آثار تؤيد هذا المعنى الذي ورد عن ابن عباس رضي الله تبارك تعالى عنه. والشاهد أن هذا هو أول انحراف عن العقيدة الصحيحة جرى في البشرية. الآن بعد هذا الانحراف بدأ رسل الله تبارك تعالى، أو بدأ الله تبارك تعالى بإرسال الرسل، فأرسل لهؤلاء نوح عليه السلام، وجرى الصراع بين نوح وقومه، ثم تتابعت الرسل شيئا فشيئا، وتتابعت المعركة بين الشرك والتوحيد إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام واستقر أمر العرب على التوحيد. إلى قبيل أو إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحوالي 400 سنة، يعني العرب ما زالت على التوحيد إلى مبعث إلى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنحو 400 سنة. في هذا الوقت قبل 400 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظهر رئيس مطاع في العرب، وهو عمرو بن عامر الخزاعي الذي فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. هذا الرئيس من خزاعة، عمرو بن عامر الخزاعي من قبيلة خزاعة. هذا الرجل هو أول من حرف العرب عن توحيد الله تبارك وتعالى إلى عبادة الأصنام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة. رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة. وكذلك الأمر في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جهنم يحكم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سير السوائب. وفي بعض الروايات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول من سير السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. هذه الأحاديث تدلنا على أن هذا الرجل هو أول من حرف العرب عن التوحيد، عن توحيد الله تبارك وتعالى، وجاءهم بمجموعة من البدع فأدخلهم في عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قضية السوائب والبحيرة، وهو الذي غير السلبية وما إلى ذلك. لكن اختلف العلماء في كيفية حرق هذا الرجل للعرب عن عقيدة التوحيد على قولين. قال بعض العلماء إن هذا الرجل كان له رئي من الجن، يتراءى له قرين سوء من الجن، وهذا الرئي من الجن أو القرين أرشده ودله على مواضع التي يعني اندفن فيها دله على المواضع التي اندفنت فيها أصنام قوم نوح عليه السلام، نتيجة ممكن نقول العوامل الجوية، نتيجة الهواء الرياح، المهم اندفنت أصنام قوم نوح. فهذا الرئي من الجن في قول جمع من العلماء أرشد هذا الرجل عمرو إلى مواضع هذه الأصنام فاستخرجها ووزعها بين العرب، ونقض منها بمكة واحدا ووزع سائرها بين العرب. هذا قول. والقول الآخر أن هذا الرجل عمرو بن عامر الخزاعي كان قد ذهب إلى الشام في رحلة له إلى الشام لعلها لتجارة أو لغرض ما، ووجد في الشام تنتشر عبادة الأصنام، فأعجبه هذا الأمر وطلب من أهل الشام أن يعطوه صنما واحدا ليعود به إلى مكة. فأخذ صنما واحدا وعاد به إلى مكة فنصبه في مكة، وبعد ذلك تتابعت العرب على فعل هذا الرجل واقتدوا به، وذلك لأنه كان كما ذكرت سيدا لا مكانة فيه. وهذا يعني على أيضا مر التاريخ، يعني تاريخ مكة، خزاعة كان لها سيطرة على مكة قبل قريش في فترة من الفترات، كانت هي سيدة مع مكة، وكانت قد نفت قبيلة زرهم الذي كان إسماعيل عليه السلام جلس بينهم، أو لما حصل قضية هاجر وجاءت زرهم وتزوج إسماعيل منهم وزاره إبراهيم كما ورد أيضا في مجموعة من الآثار والأحاديث. الشاهد أن خزاعة طردت زرهم خارج مكة واستولت على مكة، وكان هذا الرجل سيدا لهم. وكانت العرب يعني تعظمه تعظيما شديدا وتأخذ برأيه بل أشد من ذلك فيما قيل يعني إنه إن العرب اتخذته بمثابة إله أو بمثابة رب تفعل ما يقول هذا الرجل شدة تعظيمها له. وهذا يعني لعله فيه يعني فائدة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى قالوا ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فهذا سبب من أسباب الضلال اتباع السادة والكبراء على غير بينة من الله تبارك وتعالى أو من الأنبياء. فالشاهد أن هذا الرجل كان ذا مكانة عالية فيهم وكان يطعم في الموطن ويسقي الناس ويكسوهم ولذلك كان له نوع طاعة وهو الذي دعا إلى عبادة الله وهو الذي غير التربية التي كانت تعلن التوحيد صراحة لله تبارك وتعالى كما هو معلوم أن التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فجعل التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهنا حصل الانحراف أو حصل انحراف العرب عن عقيدة التوحيد وبعد ذلك بدأ الانتشار أو بدأ انتشار هذه العقائد الكفرية. كيف؟ العرب معروف انها كانت منذ العهد القديم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعظم بيت الله الحرام والشاهد ان مكة ضاقت عليهم فكان الانسان منهم او المجموعات منهم اذا ارادت ان تخرج خارج مكة لتتخذ لها موضعا تنزله تعظيما للبيت او لشدة تعظيمها للبيت تحمل بعض احجار مكة لشدة تعظيمهم للحرم يحملون بعض الأحجار من مكة إما أنه للذكرى أو لشيء ما ليعينهم على العبادة. الشاهد يحملون هذا الحجر وإذا ما نزلوا منزلا وضعوه ثم بعد ذلك جرهم الأمر إلى أن طافوا حوله وعبدوه. بل يذكر بعض العلماء من الطرائف في هذا الموضوع أن الرجل كان يحمل إذا مشى من مكة يحمل أربعة أحجار ثلاثة منها لقدر اللي هي ثالثة الأساسي كما يقال أحجار القدر يضعون ثلاث أحجار لإشعال النار تحتها والرابع لأي شيء ليعبده. انظروا إلى هذا الضلال أو إلى هذه العقول. ثم بعد ذلك جاء دور المنى وكانت هذه للأنصار قديما أو للأوس خاصة وجاء يريها الناس ويلي ذلك العزة ثم قضية إساف ونائلة والعجب العجاب أن إساف ونائلة كما ذكر أنهما عبارة عن رجل وامرأة تسافدا أو الرجل زنى بالمرأة في حرم الله تبارك وتعالى فانقلبا حجرين عبرة لمن يعتبر. فالعرب نصبت هذين الحجرين واتخذتهما للعبادة وكان من ايضا اعلى يعني اعلى واعظم اصنام العرب المعروف عندهم هبل الذي كان اما ابو جهل او ابو سفيان قبل ان يسلم في بعض المعارك اما بدر او احد ولعله احد وابو سفيان ابو جهل يقول اعلو هبل اعلو هبل هذا هو هبل كانت تعظم العرب تعظيما شديدا. الشاهد اخوتي انه في هذا يعني في هذا الظلام الحائل في هذه الظلمات الشركية بعث الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد والأحجار والأوثان إلى عبادة رب العباد ومن المصير الذي ينتظرهم المصير إلى النار إلى الجنة ومن الشقاوة إلى السعادة. فاستطاع ذلك بعد جهد جهيد علما بأنه لم تخلو العرب على فترات من منادي التوحيد وكان هناك من يعرف ان ما قريش عليه باطل كورقة ابن نوفل وزيد ابن عمرو بن نفيل هذا هو ايضا هناك ابو عبد الله بن جحش واحد اخر هؤلاء اجتمعوا فيما بينهم وقالوا ان هؤلاء يعني ان قومكم ليسوا على شيء فاستهدوا لكم دينا فتفرقوا يلتمسون الدين، فمنهم من تنصر او معظمهم تنصروا، خاصة ورقة جمع الكتب ونظر فيها وتنصر لها للنصرانية. وبقي عمرو بن زيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو والد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الذي هو له صلة قرابة بعمر بن الخطاب، وأيضا هو زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، والذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. هذا عمرو بن نفيل أدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن قبل البعثة، أدرك النبي لكن قبل البعثة. هذا الرجل كما ذكر في ترجمة ابنه رضي الله تبارك وتعالى عنه يعني ذكروا أنه رفض اليهودية ورفض النصرانية، وكان يمشي يسيح في الأرض يبحث عن دين إبراهيم، دين إبراهيم الخليل عليه السلام، ومشى إلى الشام وسأل، فأجيب من بعض الأحبار هناك إن الذي تبحث عليه ما أعده وجود، وإنه قد أضل زمان النبي يظهر في البلد الذي خرجت منها، فرجع قافلا إلى مكة ينتظر خروج نبي حتى يتبعه، وكان يعلن صراحة لقريش إنكم على ضلال وعليكم أن تعودوا إلى عبادة الله، وكان يترك الأكل من ذبائحهم التي يذبحونها لغير الله تبارك وتعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هو وزيد بن حارثة كان ذبحوا ذبيحة، وطبعا حصل إشكال في بعض العلماء أنه في ذبحت للأنصار وكذا، الشاهد فيها أنه طلبوا منه أن يأكل فرفض وقال إني لا أكل من هذا الذي ذبح للأنصار، فجعل الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أيضا من هذا. وكان هذا الرجل يقول يا ربي لو أعلم كيف عبادتك أو يعني كيف أعبدك لعبدتك، لكني لا أعلم، ما عندي شيء عن الأنبياء، فأعبد الله تبارك وتعالى، فيصير ساجدا لله تبارك وتعالى. الشاهد أن هذا كله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الرجل إنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ففيه خير أو في دلالة خير عظيم على هذا الرجل، كذلك الأمر لورقه ابن نوفل. فالشاهد أن هؤلاء كانوا يعني موجودون في كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينهون العرب عن عبادة الأصنام ويدعونهم إلى ملة إبراهيم عليه السلام. ثم ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فاستطاع بعد جهد جهيد أن يخرج العرب من هذا الذي هي عليه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. طبعا على مر 23 سنة وكلكم تعرفون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واستقر الأمر أو بدأ الأمر يستقر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد النبي جاءت حروب الردة لكنها استقرت فيما بعد، ثم بدأ انتشار الإسلام. والشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد العرب إلى معرفة الله تبارك وتعالى، معرفة ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. لكن الآن يأتي دور آخر، هل هذا الأمر سيبقى على ما هو عليه أو سينتقل عما هو عليه؟ مقصودي من هذا أن الآن عرضنا إلى أول انحراف في العقيدة الصحيحة على مدار البشرية، وهو في عهد نوح عليه السلام. بعد ذلك انحراف العرب عن التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المعتقد الصحيح، واستقر الأمر إلى هذا الحد إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان. لكن هل سيبقى الأمر على هذا أو لن يبقى على هذا؟ وهل في ذلك شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو لم يرد عنه شيء في هذا؟ لا، الجواب على هذا السؤال أن الأمر لن يبقى على هذا أو على هذه الشاكلة، وأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأحاديث تبين هذه القضية، منها مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول فيه لا تقوم الساعة حتى تصطلب نساء الياس، نساء دوس حول للخلطة، سيعود الشرك سيعود في الأمة. كذلك الأمر حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر بسط لدخلتموه. قالوا يا رسول الله من؟ أو قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال فمن القوم؟ يعني هم هؤلاء المصحودون. وكما نعلم أنه قد حصل في اليهود والنصارى انحرافات عن عبادة الله سبحانه وتعالى وخرجوا إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، كما حصل في اليهود وادعوا أن العزير ابن الله وعبد العزم، وكما حصل في النصارى أنهم ادعوا أن المسيح هو ابن الله، وحصل لهم ضلال كبير في هذا الصدد. ثم بعد ذلك عند النصارى ايضا موجود اشياء كثيره من الشرك بالله تبارك وتعالى في اسم يعني ما يسمونهم الكذيب. ونحن لو قارنا ما بين الصوفيه وبين النصارى لوجدنا الشبه كثير وكبير جدا جدا جدا، انما الفرق في التسميه. النصارى عندهم الاعتقاد بشيء يسمونه القديس، القديس فلان، القديس بطرس، القديس يوحنا، القديس فلان الى اخره، ويعتقدون ان هذا له تصرفات وما الى ذلك، ويسمحون ايضا لهم وعندهم كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كتاب الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم. هذا يجري في النصارى باسم ماذا؟ باسم القديس. هو كما من عين ما يجري في المسلمين لكن باسم الولي، الولي والولاية، هو ولاية الله تبارك وتعالى، الولي الفلان، الولي عبد القادر الجيلاني، والولي فيما يزعمون أحمد البدوي، والولي أحمد الرفاعي، وهلم جرا، والدسوقي وغيره. ثم هؤلاء منهم من هو صالح فعلا في واقع الامر، ومنهم من هو على ضلال ويعلم الله تبارك وتعالى فيه. اما الصالح من امثال عبد القادر الجيلاني فيما يذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على ان غيره يخالفه في هذا، لكن يذكر عن عبد القادر الجيلاني انه كان فاضلا. كذلك الامر مثل الحسين، الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب العجاب في الحسين هذا انه يعني انا استغرب، أهل سوريا يدعون أن الحسين عندهم، وأهل مصر يدعون أن الحسين عندهم، وأهل العراق يدعون أن الحسين عندهم أو أن رأس الحسين عندهم. السؤال كم كان رأس الحسين؟ كم كان رأس الحسين؟ هو رأس واحد، فهل هو في مصر أو في الشام أو في العراق؟ الله أعلم. كل يدعي وصما بليلة، وليلة لا تسر لهم بذلك. كذلك الامر مثل زينب، السيده زينب في مصر، او الامام الشافعي رحمه الله ايضا في مصر، هؤلاء من عباد الله الصالحين. لكن امثال البدوي، البدوي هذا القارئ في سيره البدوي رجل ضال فاسد، كان يترك الصلاه، وكان يعني يسمونه ايضا احمد السطوحي، كان يجلس على السطح يترك الصلاه ويقول الذي يترجم له على انه ولي، وان هذه الاشياء من ولايته لله تبارك وتعالى، يتبول في ملابسه ولا يغير ملابسه، ويلف راسه الى درجه انه تعفن ولا يغتسل، وينظر الى الشمس كعباده، هذه يتخذها النظر في الشمس، ومع هذا يقولون انه ولي من اولياء الله سبحانه وتعالى، كما ينص على ذلك من عبد الوهاب الشعراني في طبقات الصوفيه، وانه سيدي احمد البدوي. الشاهد هذا الضلال ضلت به الامه، فهذا كله ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى انه سيحصل، وقد حصل كما ارشد او كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد حصل هذا في جزيرة العرب، وهنا أيضا فائدة يا إخوتي لا بد من معرفتها. القراءة في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حتى تعرف أنه شيخ التوحيد وإمام التوحيد الذي دافع عنه، كان في فترة من الفترات يعبد غير الله سبحانه وتعالى في نجد من الأحجار والقبور والأشجار، كانوا يعتقدون في شجرة ويذهبون إليها ويتبركون بها. هذا كله من الذي قطعه؟ قطعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وفي ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتب يعني رسائل وكتب، منها كتاب الشيخ أحمد بن حجر الفطامي القطري، ومنها كتاب للشيخ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، عفوا الشيخ صالح العبود حفظه الله، كانت رسالة دكتوراه له في هذا في ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجهوده في التوحيد، وتأثير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته في سائر أنحاء العالم الإسلامي. كذلك الأمر هذا الكتاب يعني ضخم جدا، كان يوزع في الجامعة الإسلامية، وللأسف أنه حتى الآن ما وقفت له على طبعة تجارية. فلابد أن يقرأ هذا الكتاب لمعرفة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وإلى أي شيء دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلى درجة أن إمامين من أئمة عصرهما ومن أئمة العصر الذي عاش فيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أرسلوا له الرسائل مؤيدين لما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأنهم يدعون إلى بدعوته ويقولون لما يقول به، وهما الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني رحمه الله صاحب كتاب سبل السلام، والإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى صاحب كتاب نيل الأبار والسيد جرار وكتب كثيرة، وأرسلوا يعني خصائص في ملك الشيخ، منها مطلع قصيدة الشيخ الصنعاني يقول: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يأتي. ثم ذكر يعني أبيات طويلة يثني على الشيخ، وأنه يدين بدعوة الشيخ، وأن الشيخ يعني أعاد التوحيد إلى الأمة. وكذلك الأمر الشوكاني له قصيدة في ملك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، لأن كليهما عاصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب متوفى سنة 1206 1206 رحمه الله، مولود سنة 1115. الشوكاني عاصر هذه الفترة، وكذلك الأمر الصنعاني، إلا أن الشوكاني لم يعاصر الصنعاني. حقيقة وفاة الصنعاني ما تخدم من الآن، لكن وفاة الشوكاني رحمه الله سنة 1255 رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا. فالشاهد أن هؤلاء جميعا شهدوا بالشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه داعية للتوحيد. المهم في الأمر أن في كل هذا من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الواقع المشاهد ما يرشدنا إلى أن شيئا من الضلال سيعود في هذه الأمة. هذا الضلال في أي الأبواب كان منه، في باب الأسماء والصفات، وكان منه في باب الألوهية، وللأسف أن منه في باب الربوبية، الأمر الذي لم يكن عند العرب القدامى. ثم للأسف الشديد أن بعض الأمة الإسلامية أو من قد ينتسب إلى الأمة الإسلامية ظن في مبحث آخر وهو وجود الله تبارك وتعالى، وهذا جراء أو نتيجة ذهاب هؤلاء للدراسة في بعض الأماكن أو في بعض الدول من دول العالم، خاصة دول الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا حاليا دول الإلحاد. وقد يعني عرفت من هؤلاء عندنا حتى في الأردن يذهبون للدراسة في زعم أنه يدرس الطب أو الهندسة أو شيء من هذا، فيرجع ملحدا، ملحد يقول ما لا إله والحياة مات. هذا حصل في الأمة الإسلامية، والضلال في الربوبية حصل، الضلال في الألوهية كذلك الأمر حصلت، حيث صرفت أنواع من العبادة لغير الله تبارك وتعالى كما ذكرت، كالنذر والذبح والدعاء والاستعانة والاستغاثة واعتقاد النفع والضر في غير الله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر حصل ضلال في الأسماء والصفات. الشاهد الآن أيضا مما يجبنا على السؤال الوارد سابقا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور جميعا، وهو: هل سيبقى الأمر أو الحال على ما كان عليه في عهد النبي، أو أن الأمة ستختلف؟ أرشدنا إلى ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي قد ورد عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وجابر وابن عباس وعوف بن مالك وأنس وغيرهم من معاوية، نعم ومعاوية وغيرهم من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهو حديث الافتراق، افتراق الأمة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افترقت اليهود على 91 فرقة كلها في النار إلا واحد أو طواحدة في الجنة وسائرها في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل في بعض النبي في بعض الروايات سئل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الفرقة النادية من هي، فقال في رواية هي الجماعة، وفي رواية الجماعة الجماعة، وفي رواية ما كان أو ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الحديث حديث عظيم وأصل أصيل في قضية افتراق الأمة، وهو المنطلق الذي منه ندرس الافتراق والفرق، ونريد الوصول إلى الفرقة النادية. كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص البشر على الأمة الإسلامية، كما قال ربنا تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا الرؤوف الرحيم الحريص على الأمة ليس من العقل السليم أن نقول إنه سيبلغ الأمة بأنها ستفترق ولا يشتى إلى طريق النجاة. هل هذا من العقل في شيء؟ أبدا ليس من العقل في شيء. فهو إذا ما بلغنا أن الأمة ستفترق لا بد أن يكون قد أرشدنا إلى طريق النجاة. كيف ننجو وكيف نصل إلى المعتقد الصحيح وكيف نكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه، وكيف نعرف افتراق الأمة إلى هذه الفرق العديدة؟ ويعني كل هذه الأمور لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشدنا إليها. لماذا؟ حتى ننجو نحن بأنفسنا ونسير بالتالي وراء الكتاب، وراء كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نصل إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنشرب شربة هنيئة لا نطلع بعدها أبدا. كما جاء في حديث الحوض أن الأمة أو هناك من سيرجع على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحوض فيدافعون أو يدفعون عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث فعلا، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سحقا سحقا سحقا، أي لمن أحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعاقل الآن يرد في ذهني السؤال التالي، وهو كيف أصل أو كيف أكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نعرف العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من الشواهد لنكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا حقيقة يعني الأمر طبعا لو بدأنا الكلام عليه سيطول، لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى أرجعه إلى الدرس القادم وأتكلم الدرس القادم على يعني إتمام هذه المقدمة التي وإن طالت أو وإن كانت ستطول فهي لا بد منها، لا بد منها لنعرف كيف افترقت الأمة وكيف بدأت الفتنة تدب في الأمة والأفكار الأساسية التي افترقت عليها، ثم بعد ذلك نصل إلى الاعتقاد الصحيح وكيف نصل إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان افضل الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا في اللقاء الماضي قد ابتدأنا الكلام على كتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وكان لابد من الدخول الى هذا الكتاب بمقدمة في معرفة الانحراف عن التوحيد ومعرفة الفرق او التفرق في هذه الأمة، ثم معرفة سبيل النجاة، ثم بعد ذلك الشروع في شرح هذا الكتاب الجديد. وعرفنا في الدرس الماضي اول انحراف حصل عن التوحيد في البشرية جمعاء، وهو كما عرفتم الانحراف الحادث في قوم نوح عليه السلام، كما ثبت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاري، وكان سبق الكلام عليه. ثم بدأت دعوة الأنبياء، وبدأ الصراع بين الكفر والإيمان وبين الشرك والإيمان، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام، واستقر الأمر في جزيرة العرب على ملة إبراهيم أو على دين إبراهيم، إلى قبيل أو إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنحو من 400 سنة، حيث ظهر في العرب رئيس مطاع وهو عمرو بن عامر الخزاعي، هو الذي حرف العرب عن ديانة أو عن ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي جاء بالشرك إلى العرب. وعرفنا كيف حصل ذلك، وأنه بث أصنام قوم نوح عليه السلام في العرب، وشيئا فشيئا شاع الشرك عندما كان العرب ينتقلون من مكة ويأخذون معهم بعض أحجارها تبركا به، لأنهم كانوا يعظمون الحرم، وجرهم هذا إلى عبادة هذه الأحجار من دون الله تبارك وتعالى، وشيئا فشيئا لبى الشرك في العرب. وعرفنا أيضا أنه كان في العرب من رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، وهم الذين أطلق عليهم الخلفاء، وكان منهم ورقة بن نوفل، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم، وكانوا قد بحثوا عن العقيدة الصحيحة، فمنهم من لحق باليهود، ومنهم من تنصر، ومنهم من بقي يبحث عن دين إبراهيم عليه السلام. فممن تنصر ورب ابن نوفل ومات على خير، وأدرك بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني بها تبعا، يعني عندما يخرجه قومه، إن عند ذلك أنصرك نصرا نصرا مؤزرا، أو نحو ما قال. وأيضا زيد بن عمرو بن نفيل مات على خير عظيم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده، ولكنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك النبي ورآه وتكلم معه، وجرى نوار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الأكل مما لقم على الخطب، فإنه كان لا يأكل مما لقم على الخطب، لكنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يرتقب ظهور النبي من العرب. فلذلك كان على خير عظيم، وأنه سيبعث إن شاء الله أمة وحده يوم القيامة، ويكون ممن نجا من النار ويدخل الجنة. بعد ذلك انتهينا إلى السؤال القائل، هل سيستمر الأمر على هذا؟ يعني بعد أن جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العرب على ملة واحدة وعقيدة واحدة وشريعة واحدة، جاء السؤال هل سيستمر هذا الأمر، أو أنه لا بد وتعود هذه الجماعة إلى فرقة؟ وإجابة على هذا السؤال، جاء حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في استراق الأمة، وهو حديث ورد من عدة طرق وعن جماعة من الصحابة رضوان الله تبارك عليهم، وفي عدة ألفاظ منها أو من أجمع هذه الألفاظ النص الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص عوف بن مالك رضي الله تعالى عنهم: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة فواحدة في الجنة و72 في النار. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن هذه الفرقة التي تفلوا من النار فقال: هي الجماعة. في رواية: الجماعة الجماعة. وفي رواية قال: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض الروايات اختلف عدد الافتراق في اليهود والنصارى، فقال: اختلفت اليهود على 70 أو 72 فرقة، وكذلك الأمر في النصارى. وفي هذه الرواية أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق على أكثر من ذلك وهي 73 فرقة، على ما يأتي إن شاء الله في فهم هذا الحديث. وهو كما ذكرت حديث صحيح، وإن حاول البعض الطعن في صحة هذا الحديث لكنه حديث ورد عن جماعة من الصحابة أو جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر وسعد وأنس وجابر وعمر بن مالك رضي الله تبارك تعالى عنهم جميعا، ومما صححه كبار الحفاظ، ومما صححه وتكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. ولا شك أن هذا الحديث حديث عظيم، وهو يبين لنا كما ذكرت إجابة السؤال الذي أوردناه سابقا عليه السلام وبركاته، وهو: هل ستختلف هذه الأمة أو هل ستختلف؟ فالحديث يجيب على هذا السؤال، يقول: ستختلف أمتي على 73 فرقة. فإذا الحديث يجيب على هذا السؤال، وهو أنه ستقع الفرقة. ويبين كذلك الأمر أن الأمة ستختلف على عدد من الفرق. هذا العدد اللي هو 73 أو أقل أو أكثر سيأتينا نوع من الكلام عليه. ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي. هنا عند أمتي هنا وقفتان. الوقفة الأولى أن نعرف معنى الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقسام الأمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الأمة في حق النبي صلى الله وسلامه عليه تنقسم إلى قسمين. الأمة الأولى هي ما يطلق عليها أمة الدعوة، والثانية أمة الإجابة. ما المقصود بكلا التعبيرين؟ أما أمة الدعوة فهي جميع الخلق ممن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته، أو جميع من هو مكلف من الخلق، ممن يعقل من الخلق ممن أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الثقلين الإنس والجن. الثقلان عاقلان، فهما كلاهما أرسل لهما النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مثلا يعني الجمادات او عوالم الحيوانات ممن لا يعقل ولا يجري عليه التكليف. اما الثقلان الانس والجن فقد ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبه للجن يدخل في ظل امه الدعوه جميع البشر باصنافهم، سواء كانوا اهل كتاب أو كفار أو ملاحدة أو غير ذلك، فيدخل فيه أو فيها اليهود والنصارى والمجوس، والآن مثلا البوذيون والمشركون وعباد الأصنام وعباد الأثر، كل هؤلاء قد بعث لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إضافة إلى أنه قد بعث إلى الجن. مما يبين هذا المعنى او هذه الامه او يدل على هذا المعنى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى جميع الناس. فالناس هنا يشمل الناس، يشمل طبعا الناس يطلق على الجنس ويطلق على الجنس، تأتينا دليل دخول الجنس، لكن الناس بعمومها اسم جنس تشمل جميع من يطلق عليه هذا اللفظ، فتشمل اليهود، تشمل النصارى، تشمل المجوس، تشمل المشركين العرب، وتشمل بالتالي طبعا من اسلم او امن لانهم من هذه الامه، بشيرا ونذيرا. بشيرا ونذيرا كلاهما على صيغه فعيل التي يوصف بها اسم الفاعل، يعني مبشرا ومنذرا، فهو ارسل لجميع الناس مبشرا ومنذرا. اما قضيه الجن فمما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به. طبعا وهناك موضع اخر تكلم عن الجن في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن يكفينا الان انه هناك سورة كاملة بس أطلق عليها سورة الجن، تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الجن. كذلك الأمر تبين ذلك بعض الأحاديث التي جاء فيها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج معه ويخط له خطبا ويأمره أو يأمره أن لا يتجاوز هذا الخط، ويدخل في الكلام أو لدعوة الجن والكلام معه. ثم هناك حديث أخرى بينت هذا أنه الجن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لنا فقال لكم كل لحمها كل عظم ذكر الله عليه. وأيضا الحديث الآخر الذي فيه النهي عن الاستجمار في بالعرض لأنه طعام كما قال طعام في بعض الروايات طعام أكوائنا من الجن. هذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن كما أنه مرسل إلى الجن. وبالتالي نحن إذا ما درسنا هذه العقائد أو هذه الفقه والأحكام الشرعية يجب علينا أن نعلم أن الجن مخاطبون بكل هذه العقائد وبكل هذه الأحكام الشرعية، وأنهم أيضا يدرسونها ويعلمهم العلماء فيها، الله تبارك وتعالى أعلم. إنما هم مكلفون بجميع هذه الأحكام الشرعية عقيدة وعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع، وهذا شيء ما قل يخلو، إنما يعني لا يستقره الإنسان دائما عند الكلام في المسائل العلمية. فينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أن الجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، وأنهم على أصناف وأنهم على فرق، وأن الانفراد كما هو في الجن هو في الجن لقول الله تبارك وتعالى: كنا طرائق قددا. وأيضا في الآية أنهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فكذلك الامر بالنسبه للجن. الشاهد بهذا كله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسل اليهم كما ارسل الجن، وقد دل الدليل الشرعي على ذلك. ومما يدل ايضا على هذه او هذا الامر وهي امه الدعوه قول الله تبارك وتعالى: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلك قصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذا أو هذه الآيات فيها أن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على النبيين أنفسهم، على النبيين أنفسهم، مثل نوح عليه السلام أو هود عليه السلام أو صالح أو لوط أو إبراهيم أو موسى أو عيسى. أخذ عليهم ميثاق أنه إذا خرج نبي أو خرج رسول مصدق لما معكم ماذا عليكم؟ أن تؤمنوا به وتنصروه، لتؤمنن به ولتنصرن. قال أقررتم وأخذتم على ذلك أصري، أقررتم بهذا وأعطيتموني وأخذتم على ذلك العهد. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على هذه الحقيقة وأيضا أنا معكم من الشاهدين. فإذا كان الأنبياء الأمم السابقة، إذا كان أنبياء الأمم السابقة قد خوطبوا بأنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وظهر فيهم أنهم لا بد لهم أن يؤمنوا به، فمن باب أولى أن يدخل في ذلك من أتبع هؤلاء الأنبياء. ففي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل لجميع البشر أو لكافة البشر. وهذه أيضا الآية فيها بعض الأدلة والصرائف الأشياء، مثلا الآية فيها دليل على وفاة الخضر عليه السلام، على موت الخضر خلافة الصوفية القائلين بأنه موجود. لماذا؟ لأن الخضر إما أن يكون نبيا أو أن لا يكون، فيكون وليا. فإذا كان نبيا وهو الصحيح فلا بد له أن يأتي بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وبالشهادة له بأنه يؤمن به وأن ينصره. وهذا ما عرف أبدا دون هؤلاء الصوفية كتب الإسلام جميعا، ابتداءا بطريق البخاري وانتهاءا بمستدرك الحاكم، وليأتوا على ذلك بحديث ضعيف فضلا على أن يكون صحيحا. لم يجدوا. وإذا لم يكن، لو فرضنا أنه نبي ومع ذلك ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، فلو كان وليا من أولياء الأمم السابقة من باب أولى أنه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينصره وليؤمن به. هذه فائدة من فوائد الآية، لكنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للأمم لجميع الأمم، الأمة التي أرسل إليها العرب واليهود والنصارى وغيرهم من الأمم. كذلك مما يصلح به يعني مما يدلنا على هذا صراحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أنه صلى على الأنبياء خمس وذكر منها وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. هذا حديث صريح في هذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة إلى كافة الناس، لأن الناس جزء يشمل الجميع وهو معرض بألفهم أقوال العموم وأهل العرف فيها الجنس أو الفطرة تصبح من ألفاظ العموم كما ممكن يلينا في الخلق، وأكد هذا بقوله عامة إلى الناس عامة. كذلك الأمر مما يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى صحيفة مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى، صحيفة أو صحفا مع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه من التوراة، فقال له ما هذا يا عمر؟ فقال صحف من التوراة، وكان يقرأ عليه السلام فيها أو يطالع فيها، وكان يقرأ رضي الله تبارك وتعالى عنه فيها أو يطالع فيها، فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ غضب وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ففي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى عليه السلام حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فهو أيضا حديث صريح بالدلالة على أن اليهود يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمر النصارى، لأن اليهود والنصارى يأخذون أحكاما واحدة. وفي باب أولى سائر الخلق، إذا كان اليهود والنصارى أهل الديانات السماوية يجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يتبعوا غيرهم من الأمم. كذلك الأمر هذا ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الذي قال فيه والله لا يسمع به من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان مصيره إلى النار، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص. فهذا يدل دلالة واضحة على أن اليهود والنصارى أيضا مخاطبون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقضية لا يسمع فيه طبعا هنا فيها نوع تفصيل، ليس هذا موضعه في قضية أنه كيف تقوم عليه بالحجة أن مجرد السماع أو أنه لا بد أن يعني يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسماع الذي يعني يأتيهم هل هو سماع صحيح أو سماع مشوه، لأنهم قد يسمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه يعني رجل ملك فقط، أو أنه من الذين تسلطوا في العرب وأقاموا الكتاب السيف ونحو ذلك، او انه رجل عاشق نساء ونحو ذلك، مما يصوره المتنجحون عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يدلنا على هي النوع الاول من الامه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امه الدعوه. اما القسم الثاني والنوع الثاني فهو الذي يطلق عليه امه الاجابه، والمقصود بامه الاجابه هم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم على الدين الذي جاء به من عند الله تبارك وتعالى، هم الذين اهتداوا بدعوه النبي صلوات الله وسلامه عليه وتابعوه وامنوا به ونصروه وعزروه ووقروه وما الى ذلك. ومن تبع هؤلاء، فجميع هؤلاء من امه النبي صلى الله عليه وسلم المقصود امه الاجابه الذين تابعوه على ما جاء به من الدين من عند الله تبارك وتعالى. الان ما المقصود في الافتراق في الحديث؟ الحديث يقول ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. من المقصود؟ هل المقصود اليهود؟ عفوا، هل المقصود امه الاجابه او امه الدعوه؟ أمة الإجابة، المقصود أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أصليات مختلفة، وهي أنفسها مختلفة كما في حديث النبي، فرقت اليهود على 71 فرقة، فاليهود كان لهم فرق، واليهود عندهم من تراجع دراسة فقراء الأديان والفرق ونحو ذلك، تجد أن اليهود على فرق، وأنهم اختلفوا في التوراة، وأن التوراة مثلا عندهم على ثلاثة نسخ، كل نسخة تختلف عن الأخرى، النسخة اللي يطلق عليها النسخة العبرية والنسخة اليونانية أو السبعينية والنسخة السامرية، ويهود السامرة موجودون حتى الآن ويخالفون اليهود في ظواهر، كذلك الأمر بالنسبة للنصارى اختلفوا في كتابهم، وبعضهم يؤمن بأسفار لا توجد عند البعض الآخر، هي السبعة الأسفار التي توجد في كتب أظن الكاثوليك ولا توجد في كتب غيرهم. وانهم على فرق شتى، لان هناك اعظم ثلاث فرق منها الكاثوليك والبروتستانت واللوكادوكس، وايضا هناك الاطباء وغيرهم السبتيين وغيرهم، لكنهم فرق شتى. فكذلك الامر الامه الاسلاميه امه الاجابه ستفترق على هذه الفرق، فالمقصود بالافتراق اذا امه الاجابه لا امه الدعوه. لكن الآن أيضا سؤال آخر، في أي شيء سيكون الافتراق؟ في أي شيء سيكون الافتراق؟ أو أن هذا الحديث ما المقصود بالافتراق فيه؟ هل هو الافتراق في الأحكام أو الافتراق في العقائد وأصول الدين؟ نعم، المقصود في هذا الحديث الافتراق في أصول الدين وعقائده، لا في الافتراق في الفروع والأحكام، القضايا العملية، الفقه والصوم والصلاة وهذه الأمور. طبعا هناك أمور مجمع عليها لا افتراق فيها، فرضية الصلاة، فرضية الحج ونحو ذلك، ومن أنكرها جاحدا لها فهو كافر. لكن ليس هذا المقصود في الحديث، المقصود الافتراق في أصول الدين وعقائده، الافتراق في فروعه وأحكامه. وهذا ممكن تقول أول علما بأن كلا الأمرين واضح عندما سبق في الدرس الماضي، وضع الافتراق في الأحكام ووضع الافتراق في العقائد، لكن في الدرس الماضي وممكن يأتينا أيضا حصل البيان أنه لم يقع الافتراق بين السلف في العقائد، الأمور التي ينبني عليها تكبير أو تفصيل أو تفسير لم يقع بين السلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين أو أهل القرون الثلاثة الأولى، وإنما وقع هذا من أهل البدع. فالشاهد أن كلا الافتراقين واقع، لكن المقصود بهذا الحديث الافتراق الذي أصول الدين وعقائده، وهو الافتراق الذي ينبني عليه التبجير أو التكفير أو التصريح، وكذلك الأمر هذا هو الافتراق الذي يتكلم عليه علماء العقائد والكلام في الكتب التي تعرف كتب الملل والنحل، مثل كتاب القصص في الملل والنحل لابن حزم الظاهري رحمه الله تبارك وتعالى، او كتاب مقالات الاسلاميين لابن حزم الاشعري رحمه الله تبارك وتعالى، ايضا مثل كتاب الملل والنحل للشيرجاني، او الفرق بين الشرف للشيرجاني، وهذه الكتب التي تتكلم في هذه الجزئيات، ومنها ايضا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكنها لا تتكلم على بيان الفرق بأفرادها أنه طرقت الأمة على خوارج ومعتزلة وجهمية وأن هؤلاء طرقوا وهؤلاء يعتقدوا كذا. شيخ الإسلام يعرض لهذا ليرد عليه، لكن هناك كتب ألفت في بيان هذه الفرق مثل كتب سابقة الفكر. أما النوع الآخر من اختلاف في العقائد والأحكام، هذا أين يميز؟ يميز بكتب الفقه المطولة التي يعني ألفها العلماء وأرادوا جمع اختلاف الأمة في الأحكام، مثل يعني كتاب الأوصاف بالتكون أو كتاب المجموع الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، أو المحلل بن حزم أو المغني في ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى جميعا. فالشاهد أن الافتراق المقصود في هذا الحديث هو الافتراق في أصول الدين، أصول الدين وعقائده، لا الافتراق المقصود بالأحكام. وأن الافتراق في أصول الدين وعقائده ينبني عليه تكفير وتبديع وتضليل، لكن هذا ايضا كله بضوابط، تبديع تكفير التضليل كله بضوابط وقيود، لا يفتح الحبل او لا يطلق الحبل على الغالب. اما الافتراق في الاحكام فلا ينبني عليه شيء من التبديع والتضليل. في هذه الجزئية يقول الكرداني رحمه الله في الفرق بين الفرق: قد علم أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرام، وإنما فقد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير الخير والشر وفي شروط النبوة والرسالة وفي موالاة الصحابة وما جرى غدر هذه الأبواب، لأن المختلفين فيها قد كفر بعضهم بعضا، بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه. فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف، الاختلاف في العقائد وأصول الدين، لا الاختلاف في الأحكام. هذا وهي الوقفة الأولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي، ستفترق أمتي. الوقفة الثانية، لأن كل ما يكون وقفتان، الوقفة الثانية في قوله أمتي فائدة أخرى، وهي: هل نكفر هذه الفرق أو لا نكفر هذه الفرق؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي دليل على عدم تكفير هذه الفرق، فلذلك لا نحكم بكفر فرقة من هذه الفرق التي ستفترق عليها الأمة، بل نقول إن هذه الفرق جميعا إلا طبعا الفرقة الناجية والجماعة، نقول إلا هذه الفرقة اللي هي الفرقة الناجية جميع هذه الفرق فرق ضالة مبتدعة، لكن لا نحكم على فرقة منها بالكفر المخرج عن الملة، لا نحكم على فرقة منها بالكفر المخرج عن الملة الذي يستوجب صاحبه الخلود من النار، ما لم يحكم السلف على فرقة منها بأنهم كفار، ثم بعد ذلك ينظر في حكم السلف لأنهم اختلفوا في بعض الفرق، مثلا تأتينا في الخوارج هل هم كفار أو لا، هناك خلاف في الخوارج وتكفير الخوارج، لكن يعني كما ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى أنه ما عد الجهمية من الفرق 73، لماذا؟ قال هذه فرقة خارجة عن الإسلام أصلا. فهناك خلاف في يعني كما أيضا وضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في كلام له، وضح أنه هناك خلاف في تكفير هذه الفرق أو عدم تكفيرها، لكن هذا الحديث يشهد أو قول أمتي يشهد بعدم تكفير هذه الفرق. عدم التكفير مرتبط أيضا بقيد، وهو ما لم تقم الحجة الشرعية عليهم، ما لم تقم الحجة الشرعية عليهم فيصرون على ما هم عليه من الكفر. فإذا قامت الحجة الشرعية عليهم بأن ما هم عليه كفر ولم يرجعوا بالإذن يحكموا بتكفيرهم، هذه قضية. ثم هناك قضايا أخرى أو تفصيلية بالنسبة للمعين منهم وبالنسبة للاعتقاد نفسه بدون المعتقد، يعني بغض النظر عن المعتقد، فلا يفهم من كلامي أننا لا نحكم على هذه الفرق بالكفر، أننا لا نحكم على الاعتقادات بالكفر. هذه نقطة إخوتي يعني يجب أن تفهم وأن يعني يعيها المسلم جيدا، لأنها يحصل بها خطأ. هناك فرق بين الحكم على الاعتقاد أو على القول وبين الحكم على القائل أو المعتقد. الحكم على القول أو الاعتقاد نحكم بأنه كفر، فنقول مثلا هذا القول كفر، هذا الاعتقاد كفر. مثلا مما ورد عن السلف في هذا قالوا من قال ان القرآن مخلوق فهو كافر، او من اعتقد ان القرآن مخلوق فهو كافر، فحكموا على هذا القول يعني ان القرآن مخلوق بانه كفر. فنقول نعم، عقيدة ان القرآن مخلوق كفر، عقيدة ان الله تبارك وتعالى في كل مكان كفر. هل مثلا يعني بعض القضايا الاخرى المتعلقة بهذا نحكم بانها كفر، لكن الفرق التي اعتقدتها لا يحكم عليهم بالكفر ما لم تقم عليهم الحجة. المعين الذي اعتقدها كذلك الامر لا يحكم عليه بالكفر ما لم تقم عليه الحجة. يعني انسان يعتقد أن القرآن مخلوق أو يقول القرآن مخلوق، هذا هل تقول إنه كافر؟ ابتداء لا، يؤتى به فتقام عليه الحجة أن القرآن كلام الله وليس مخلوق، وتظهر له الأدلة على ذلك وينظر